صبحتك اتنين في تلاتة الجمعة ضرت ايدك يو صبحتك اتنين في تلاتة الجمعة ضرت ايدك يو يلا عيش يا سلام تبان تريح حبة وخلي كسور شكلك مالك اللي جمالك ماله بحالك ليه مخلوق انت دوب اندوسك والشعر عالجبنة راهو مسطولات فوق ماشيين في سكة طويلة ومش عارفين كده رايحين فين عمرك دنيا ما تتحملي اصل الحرب ده رعب ودرب تعالي تعالي يلا وقفلي هنقول فرحة عم الدنيا الكينج عم فرغلي هنقول فرحة عم الدنيا الكينج عم فرغلي لو هتفكر تعدينا يبقى تحضر كل سلاحك لو بحر الاحلام بينا وعلى حجينا عزام وفتاحك ما تريح حبة خينا ولا انت كده فرحان بسياحك ما تركز يا صاحبي فولك ما جايش معانا شغل الجمال فرحان يغني بطولك ولا عايش على الناس فشخالك هنا تثبت كم منجولك نخلي شكلك هنا مسخاله الدنيا صحيح لعبيه ودايما في الاخر بتسود اصلها المرقه تركيه ولو تجاريها ريت بتحط احسن لك فكك منها يا ريت كمان تخلع وتكون والتاني عالدنيا بحالها اللي جرالها بقت لعيبة والتالت ليه الشر كتير والخير في زماننا مصيبة اول اجابة صحيحة وعاوز كل الناس تسمعها الخلي ده مرة فيعة ومن في الشر يا ناس نجعها والتاني اجابة عالدنيا ومن في الدنيا قادر يخدعها هتجر وتلف في الدنيا وبردك تفضل تحت دراعك تحت دراعك الشعبي نازل يا صاحبي عشان هيغني عشان هيغني عشان بحبك Yeah. مرحبا علي صوتي وقولوا معايا حب حب سامحكم مشتاق انسوا يا دنيا تتبهدلي حسن ما عودي ضايقهم بدستا عشان معاهم فرغالي فرغالي قلنا الباشا ده حمدي معودي كبير زي الحوده التسوقي مني ماسوره تعامله بكلي ما تجيش في سكه عبده التسوقي سيبه ده في الدرب بيفتري بلاش ده عادي سعيد الجعفاري قلنا الريس حمو السيد منه يا دنيا تتحيري بس بفرحه اغلى عريس الدهوه وعم ما جلتنا شاس الدلوعة ده عمه خميس والبلد 29 29